خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.